بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. لا تزال الدروس حول شرح هذا النظم للشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى، نظم سلم الوصول إلى علم الأصول. وكنا في الدرس السابق تكلمنا عما أشار إليه الشيخ رحمه الله تعالى في نظمه من مسائل البناء على القبور، وبقي التعليق على مسألة نختم بها قبل أن ندخل في موضوع السحر وحكمه، وهي مسألة البناء على قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة النبوية. فكثيرا ما يحتج به أولئك الذين يبيحون أو يدعون إلى بناء المساجد على القبور، والجواب مفصل في كتب أهل العلم، ولكن نذكر عدة أمور باختصار. أولها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دفن في بيته ولم يبنى عليه، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي اختار أن يمرض في بيت عائشة الملاصق لمسجده، ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال ما من نبي إلا ودفن حيث مات، فهو الذي اختار أن يمرض في هذا المكان وأن يموت فيه، وهو الذي أمر بأن يدفن في المكان الذي يموت فيه، وهذا الذي فعله الصحابة. فإنه عليه الصلاة والسلام لما انتقل إلى الرفيق الأعلى رفعوا الفراش وحفروا تحته ودفنوه عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات في بيته وأمر بأن يدفن فيه هو الذي حذر عند موته من اتخاذ القبور مساجد كما سبق، ولعن فاعله وحذر أمته أشد التحذير. ولا يمكن أن يتناقض قوله مع فعله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث، ما الحكمة في ذلك؟ العلماء ذكروا أن الحكمة في دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته أن يحمى قبره وأن يحفظ من أن يتخذ وثنا أو مسجدا، استجابة لدعائه صلى الله عليه وسلم حين قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، يحذر ما صنع. ولهذا جاء في الحديث ولولا ذلك لأبرز قبره، وهذا هو الواقع. فإن دفنه صلى الله عليه وسلم في بيته حماه من أن يتخذ مسجدا أو وثنا أو عيدا أو نحو ذلك، ومن تأمل المسألة عرف ذلك. فإنه صلى الله عليه وسلم لو فرض أنه دفن في مكان نائٍ لوحده أو مع بعض أصحابه لاتخذ ذلك المكان عيدا أو مزارا أو نحو ذلك. فكان من حكمة الله أن يكون بيته ملاصقا للمسجد فيدفن فيه، فلا يأتي أحد إلا للمسجد النبوي، لا يأتي أحد إلا لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك إذا أراد يمر عليه ويسلم عليه. لما وسع المسجد النبوي في زمن التابعين وقع تساهل في إدخال القبر، وكان من المفترض أن يبقى القبر كما كان زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يفصل بينهما بفاصل. والحمد لله أن قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم متى ما حفظ بالتوحيد والعناية وإبعاد الناس عن الشرك بالله فإنه يبقى على العهد الأول، الناس يأتون لمسجد رسول الله ثم يمرون ويسلمون على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو الأمر المشروع. فلم يتخذ والحمد لله قبره وثنا، لا يطاف به ولا يعبد ولا يعكف عنده، فحمي كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في نونية. وعلى هذا فدفنه صلى الله عليه وسلم ثم دفن أبي بكر ثم عمر بإجماع الصحابة في هذا المكان خاص به للعلة السابقة التي ذكرنا. الصحابة هل بنوا على غيره؟ الجواب لا. الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبنى على قبره، الرسول دفن في بيته. انتبهوا لهذه المسألة وأفردوها بفقرة خاصة، أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يبنى على قبره. فيأتي السؤال، ما الحكمة من دفنه في بيته؟ والجواب ما ذكرناه سابقا. فالأدلة صريحة في أنه لا يجوز بناء المساجد ولا الأضرحة والأبنية الكبيرة على القبور، وليس لأولئك أية حجة. نعم يا شيخ، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال الناظم رحمه الله: فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك، فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. واحكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثري أمر بقتلهم روي عن عمري، وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. حسن، ختم الأبيات الشيخ رحمه الله تعالى بقوله: فليت شعري من أباح ذلك وأورط الأمة في المهالك. من الذي أباح هذا ودعا بهذا الدعاء؟ فيا شديد الطول والإنعام إليك نشكو محنة الإسلام. وهذه الشكوى التي رددها الشيخ حافظ رحمه الله تعالى قبل أكثر من 60 سنة أيضا يرددها كل مسلم، يرددها كل مسلم. من أباح ذلك؟ من ورط الأمة في هذه المهالك والشركيات؟ فنسألك اللهم أن تردنا وأن ترد المسلمين إليك ردا جميلا، وأن تبعد عنهم هذه الشركيات. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مسألة السحر، فقال رحمه الله تعالى: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدر في الكون لا في الشرعة المطهر. السحر هو عقد ونفث يعقد وينفث فيه الساحر فيضر بإذن الله عز وجل، فهو عقد ونفث. والعلماء اختلفوا هل السحر تخيل أم له حقيقة، فجمهور العلماء رحمهم الله تعالى أن له حقيقة، أن منه ما هو تخيل، وأن له حقيقة يؤثر في المسحور، فقد يمرضه وقد يهلكه وقد يفرق بين المرء وزوجه ونحو ذلك. وبعضهم قال هو تخييل كله ليس له حقيقة، والقول الصحيح هو القول الأول، وهو الذي اختاره الشيخ رحمه الله تعالى. فقال: والسحر حق، أي له وجود وواقع، وله أيضا تأثير كما قلنا، فيؤثر في غيره. لكنه رحمه الله تعالى احتاط بقوله: لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. ويعني بذلك أنه يؤثر بتقدير الله عز وجل، كما قال تعالى: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. ما هو هذا التقدير؟ قال: التقدير الكوني وليس الشرع، لأن الله لا يرضى بالسحر ولم يأمر به ولم يشرعه، فهو حرام كما سيأتي. لكن من ناحية التقدير الكوني مما خلقه الله وأوجده أن السحر له تأثير في المسحور فقد يمرضه بإذن الله عز وجل، فيكون من قدر الله أن هذا ساحر وأنه يسحر وأن ذاك يمرض، فيكون السحر والمرض كله بقدر الله عز وجل. ومعلوم أن الإيمان بقدر الله عز وجل عام، فيما قد يحبه الله وقد لا يحبه، فيما هو من طاعة الله وفيما هو من معصية الله، فلا يخرج شيء عن قدر الله عز وجل. والشيخ بهذا التلميح أراد أن يميز بين المسألة القدرية والمسألة الشرعية، ومن لم يميز بينهما كما وقع فيه أهل الكلام خلط في كثير من المسائل. فالإرادة تنقسم إلى شرعية وإلى قدرية، من لم يفرق بينهما اختل عليه النظر في نظم الآيات الواردة في ذلك. من فرق بينهما استقام له الفهم. العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إن له تأثير وإن له حقيقة، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما ثبت في الصحيحين وغيرهما سحر صلى الله عليه وسلم، وسحره لا يتعارض مع عصمته ولا مع نبوته، وإنما هو نوع من المرض كما يمرض عليه الصلاة والسلام وكما ينسى، عرض له هذا السحر الذي وقع، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم جاءه ملكان ونزلت هاتان السورتان ورقى فيهما جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فشفاه الله تبارك وتعالى. كذلك أيضا ثبت عن الصحابة رضوان الله عليهم وجماهير العلماء أن السحر له حقيقة وأنه قد يؤثر في المسحور، وأن هذا من ابتلاء الله عز وجل ومن الفتنة التي تكون بين عباده. هذا نوع. وهناك من السحر ما هو تخيل، كما في سحر سحرة فرعون، قد قال الله تعالى يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، فهذا نوع من التخيل، لكنه نوع من التخيل يرهب الخصم ويؤذيه وربما كان سببا في إمراضه، لأنه تخيل، والإنسان إذا خيل له شيء لم يقع ربما فجع، ولربما أيضا حتى تسلطت عليه الشياطين بسبب ذلك، لكن هو نوع من التخيل. وفيه نوع آخر فيه نفث وعقد ودعاء واستغاثة بشياطين واستعانة بهم، فيؤدي هذا بإذن الله إلى أنه قد يمرض المسحور. فتبين بهذه الخلاصة أن من السحر ما هو تخيل، ومنه ما هو ليس بتخيل وإنما هو حقيقة وواقع. انتقل الشيخ رحمه الله تعالى في حكم الساحر وحده، هل السحر كفر أم لا، والثانية ما حد الساحر، واحكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. فهذه مسألتان، هل السحر كفر والساحر يكفر أم لا. اختلف العلماء رحمه الله تعالى في ذلك على قولين، جمهور العلماء أنه كفر أكبر وأن الساحر يكفر بسحره. القول الثاني يروى عن الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال بالتفصيل، فذكر رحمه الله أنه ينظر في حال الساحر ويسأل، فإن كان سحره باستخدام الشياطين والاستعاذة بهم كفر، وإن كان بأدوية ونحوها فإنه لا يكفر. الواقع أن أكثر السحر، بل أكثر ما هو مشهور من أعمال السحرة، إنما هو استغاثة واستعانة بالشياطين، والشياطين لا يعينون الساحرة إلا إذا وقع في الشرك الأكبر والكفر الأكبر المحض ودعا إليه. ومعلوم أن السحرة يتسابقون في ضخامة الكفر والشرك الذي يقعون. وكما تسمعون وتلاحظون فإن الشرك الصراح الخبيث يقع فيه هؤلاء، وعلى رأس ذلك والعياذ بالله أن يضعوا كتاب الله عز وجل في أماكن قضاء الحاجات ونحوه، لأن هذا لون من الكفر والشرك محض لا يخالف فيه أحد، وهو محادة لله ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين في كلامه سبحانه وتعالى. العلماء رحمهم الله تعالى قالوا إذا أهان المصحف كفر الكفر الأكبر، فكيف إذا كانت الإهانة بمثل هذه الأساليب الشنيعة القبيحة القذرة التي يفعلها هؤلاء؟ كما أنهم أيضا أي السحرة يركزون على الشرك الصراح في الاستغاثة بغير الله والذبح لغيره، يجمعون بينهم. أدعيتهم التي يوصون بها أو التي يدعون بها قائمة أولا على الشرك بالله عز وجل والاستغاثة بالشياطين وبأسمائهم وأنواعهم إلى آخره. هذا من الناحية القولية. ومن الناحية العملية فلا بد من الشرك الصريح بالذبح لغير الله. فإذا كانت هذه حال السحرة فلا يشك أحد أن أفعال هؤلاء ما هو إلا شرك أكبر. ومن ثم فالقول الصحيح أن السحر كفر وأن الساحر يكفر بذلك. ما حده قطعا؟ الذين قالوا إنه كفر فإن حده القتل، وهذا قول جماهير العلماء رحمه الله، وهو الذي أتى عن الصحابة رضوان الله عليهم وصح عنهم. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال حد الساحر ضربة بالسيف أو ضربه بالسيف. والحكم بكفرهم استنبطه العلماء من الآية، قال تعالى في قصة سليمان واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. ثم يقول تعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. ثم في ختام الآيات ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له حظ ولا نصيب. كأن ظاهر الآية يدل على أنه لا يبقى معه من الإيمان شيء، إضافة إلى واقع السحرة واستغاثتهم بالشياطين كما سبق. حد الساحر أن يقتل كما جاء في الترمذي وصحح غيره. يقول الشيخ وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصحح عن جندب، وهكذا في أثري أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفصة عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. روي عن عمر بن الخطاب وعن حفصة بنت عمر وعن جندب رضي الله عنه وأرضاه. ومن اللافت أن في قصة جندب أنه قتل مهرجا، يعني بمعنى أنه يستخدم التخيل، ومع ذلك قتله جندب رضي الله عنه، لأنه كان عند أحد الملوك وكان هذا الساحر المهرج يدعي أنه يأتي برجل ويقطع رقبته رأسه ثم بعد ذلك يعيده، وهذا كله باب التخيل. فجاء جندب خفية وأتى إليه من خلفه أمام الناس وأخذ السيف وقطع رأسه، وقال له إن كان صادقا فليعد رأسه. وهذا جواب عملي لبيان كذبه ودجله، لأن خداع الناس في مثل هذه الأشياء وتعلق الناس في مثل هؤلاء هذا مما يحمل الضرر الكبير على دينهم وعقيدتهم وتوحيدهم ونحو ذلك. فإذا ثبت هذا عن عمر وعن جندب وعن حفصة أنهم قتلوا سحرة من الرجال وسواحر من النساء، فتبين بهذا أن الحكم الشرعي هو قتل الساحر ولا يجوز تركه، بل إقامة الحد عليه. أما ما جاء في كلام العلماء رحمهم الله تعالى ونحو ذلك، فمن الناحية الفقهية يوجد شيء من الخلاف، يعني بعضهم أمر بحبسه، بعضهم قال إن قتل بسحره قتل وإلا فلا. وأنا أظن أن مثل هذا الخلاف بين الفقهاء رحمه الله تعالى يجب إرجاعه إلى الأصل وإلى ما ورد عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن الساحر مؤذٍ للأمة، مخرب لدينها ولعقيدتها، فيجب إقامة الحد عليه. لكن يأتي سؤال: ما حكم توبة الساحر؟ هل تقبل توبة الساحر؟ العلماء اختلفوا في ذلك، لأنها شبيهة بالخلاف في حكم توبة المرتد، والمقصود به أن هناك ساحر ثبت سحره وأخذ إلى الحاكم، أو إنسان ارتد عن دين الإسلام وثبتت ردته فأخذ إلى الحاكم، فلما وصل إلى الحاكم قال أنا تائب، فهل تقبل توبته أم لا؟ هذا هو موطن الخلاف. أما قبل الوصول إلى الحاكم أو قبل أن يعرف الحاكم أو قبل أن يعلم الناس، فهذا كما قلنا كل ذنب يذنبه الإنسان ويتوب يتوب الله عز وجل عليه، تماما مثل من وقع في شرب خمر أو نحو، فإذا تاب تاب الله عليه، ولا نقول له لا يتاب عليك حتى تذهب ويقام عليك الحكم. لكن إذا وصل الحاكم وقال أنا تبت، فهل يمنع هذا من إقامة حد الشرب عليه؟ الجواب لا. في مسألتنا هذه بالنسبة للمرتد أو للساحر، وحكمه حكم المرتد، إذا وصل إلى الحاكم وتاب فهل تقبل توبته أم لا؟ قولان للعلماء: قول أنه لا تقبل توبته، وقصدهم بذلك أنها لا تقبل في منع إقامة الحد عليه، وليس المقصود بذلك الدخول فيما بينه وبين الله عز وجل. فأصحاب هذا القول يقولون يجب قتله على كل حال، فإن كانت توبته صادقة ربما تنفعه في الآخر. القول الثاني أنه إذا تاب تقبل توبته، وللعلماء شيء من التفصيل، فبعضهم قال تقبل توبته مطلقا، وبعضهم قال تقبل توبته ويحبس، وبعضهم قال إن تكررت ردته فلا تقبل توبته ويقام الحد عليه. والذي يظهر والله أعلم أنه إذا وصل الحاكم فهو كغيره من الحدود، يقام عليه حكم الله، فإن كان قد تاب فيما بينه وبين الله عز وجل فهذا أمره إلى الله. وإقامة الحد على السحرة أصل في الحفاظ على الدين والأنفس والأعراض، لأن هؤلاء السحرة يفسدون أديان الناس ويفسدون أبدانهم بالإمراض والموت ونحو ذلك، ويفسدون أعراضهم بالصرف والعطف، فقد يجمع بين رجل وامرأة لا تحل له عن طريق السحر، ويفرقون بين المرء وزوجه، فلإفسادهم يجب على الأمة ألا تتهاون في إقامة أحكام الله عز وجل في هؤلاء المفسدين في الأرض، خاصة وأن كثيرا منهم يضيف إلى سحره الكهانة وادعاء المغيبات ونحو ذلك مما ستأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. تفضل يا شيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله: هذا ومن أنواعه وشعبه علم النجوم، فادر هذا وانتبه. نعم، انتقل هنا إلى نوع من أنواع السحر وهو التنجيم، والمقصود به عبادة النجوم والتعلق بها ونحو ذلك، وهذا هو أساس التنجيم. ومعلوم أن معرفة النجوم والفلك على قسمين: قسم جائز وهو معرفة أبراجها والاستفادة منها وفي معرفة الطرق والمواسم ونحو ذلك، فهذا كله كما أشار السلف رحمهم الله تعالى من الأمور الجائزة المباحة. والقسم الثاني هو الاعتقاد في النجوم، وهذا هو أصل الشرك الذي انتشر عند الفلاسفة والملاحدة وعبدة الكواكب من قديم الزمن. والأصل أن أولئك الذين يعبدون الملائكة يزعمون أن الملائكة المدبرة هي النجوم، لأن المتفلسفة الأوائل ينكرون وجود الملائكة. فإذا جاء في الكتب الإلهية ذكر الملائكة المدبرات أمرا قالوا هي النجوم، فاعتقدوا في النجوم وأن لها تأثيرا على حياة الناس في الأرض، فيكون لها تأثير على النبات والسحاب والمطر والحياة والموت والمرض والصحة ونحو ذلك، فاعتقدوا فيها فعبدوها من دون الله عز وجل. وفي قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام ناظر قومه مبينا بطلان عبادة النجوم، ولأنها تغيب في النهار وضعوا لها الهياكل في الأرض، فصار كل نجم يعبد في السماء له هيكل يعبد في أثناء النهار، فتلاقحت عبادات الأصنام والتواب والهياكل وعبادات النجوم. وتلاحظون في قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام أن قومه جمعوا بين العبادتين، عبادة الأصنام والتماثيل، وقصته في تكسيرها معروفة، وعبادة النجوم وبيان بطلانها أيضا في قصته عليه الصلاة والسلام منصوص عليها والله. فنشأ الاعتقاد في النجوم، ونشأ ما يسمى بالتنجيم، وصار التنجيم يختلف عن علم الفلك. علم الفلك علم مستقل فيه معرفة الأبراج والنجوم وأبعادها وحركاتها ونحو ذلك، فهذا علم أكثره مما يستفاد. والتنجيم دخل في باب العقائد والاعتقاد في النجوم وأن لها تأثيراً، فمن ثم صار التعلق بها. للأسف إلى يومنا هذا لا يزال مسألة ما هو برجك، ما هو نجمك، ما هو مدري إيش يسأل عنه لتحديد مستقبل الإنسان وحظوظه وما يفرحه أو يسره أو يسوءه أو نحو ذلك، وكل ذلك ليس له أي أساس وإن كان يقع فيه الخداع. السحر أنواع، منه التنجيم، ولهذا تلاحظون أن العلماء رحمهم الله تعالى كثيرا ما يجمعون بينهما في الاصطلاح، فالسحر والكهانة والتنجيم كلها متداخلة، لأنها تقوم على ادعاء الغيب ومعرفة المستقبل ثم بعد ذلك التأثير، فكما يؤثر الساحر تؤثر النجوم، وكذلك أيضا في مسألة الحظ وغير ذلك، حتى إن العلماء أدخلوا في السحر زجر الطير، هذا نوع من السحر، الخط في الأرض يضع خطوط ثم ينظر بماذا تنتهي هذه الخطوط. ولهذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العيافة والطيرة والطرق من الجبت، والجبت هو السحر، فسر الجبت بالسحر. والخلاصة أن التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم مؤثرة هو من الشرك بالله عز وجل، فيجب الحذر منه ومن أنواعه وأصنافه، وخاصة ما هو شائع عند المنجمين وأشباههم في ما هو معلوم في مسألة الأبراج وحظك هذا الأسبوع ونحوه. تفضل يا شيخ. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وحله بالوحي نصا يشرع، أما بسحر مثله فيمنع، ومن يصدق كاهنا فقد كفر بما أتى به الرسول المعتبر. أحسن. ما حكم حل السحر عن المسحور؟ الشيخ رحمه الله تعالى فصل، قال: إن كان بنص الشرع وبالرقى الشرعية فهو مشروع، وإن كان بسحر مثله فلا يشرع. وهذا هو القول الذي دلت عليه الأدلة الصحيحة. والنشرة وهي حل السحر إن كانت بأدعية مشروعة فهي صحيحة وجائزة، وإن كانت بسحر مثله أو الالتجاء إلى الشياطين أو السحرة فإن هذا لا يجوز. ونقول إن حل السحر بسحر مثله قول جماهير العلماء والمحققين من العلماء قديما وحديثا أنه لا يجوز، وما يخالفه فهو قول شاذ. ما الدليل على أنه لا يجوز؟ ثلاثة أدلة. الأول أن القول الصحيح أن السحر كفر، فلا يجوز للإنسان أن يدخل في الكفر ولا أن يلجأ لكافر. ثانيا أن المجيء إلى السحرة وتصديقهم فيه النهي الشديد كما سيأتينا في البيت الذي يلي. فإعظام السحرة والذهاب إليهم وسؤالهم واستفتاهم وطلب العلاج منهم هذا كله محرم، فكيف إذا كان هذا يؤدي إلى تصديقهم فيما ادعوه وفي شركياته؟ الأمر الثالث أن السحرة مفسدون في الأرض، ومن ثم فلا نفع في المجيء إليهم إذا ما قورن بالرقية الشرعية. الرقية الشرعية بإذن الله قد تفك السحر وتشفي صاحبها وتعصمه وتطرد عنه الشياطين، بينما المجيء إلى الساحر قد لا ينفك السحر بل قد يزداد ويتعلق صاحبه بهؤلاء السحرة والشياطين، وقد يفك الساحر السحر مؤقتا ثم يعود مرة أخرى. وعلى هذا فنقول لكل منصف: إن كنت أردت أن تأخذ بالأسباب فوالله إن الأسباب الشرعية أرجى مرات ومرات من الذهاب إلى السحرة في شفاء مريضك. أما إذا علمت أن هؤلاء السحرة مفسدون لعقائد الناس وأبدانهم ودينهم وتوحيدهم، آكلون لأموالهم، فلتعلم أن ذهاب الإنسان إلى الساحر ما هو إلا وبال في وبال. والتجربة أعظم برهان. ما من أحد من المؤمنين الموحدين ذهب إلى ساحر ورجع وشفى. يذهب إلى الساحر وفي الغالب قد يشفى بعض الوقت، وكما أخبرنا الخبيرون بأحوال السحر أن كل ساحر عنده شياطين، وهناك شياطين أعلى وأقوى من بعض، فإذا جاء هذا المسكين إلى هذا الساحر فإنه يتفق مع السحرة الأخرى وشياطينهم على فك السحر عنه مؤقتا حتى يأخذ ماله، ثم يعود مرة أخرى أسوأ مما كان. فتبين بهذه الأمور الثلاثة أنه لا يجوز الذهاب إلى السحر، وتبين من باب أولى أنه لا يجوز تعلم السحر لأجل ذلك. كيف يتعلم الإنسان الشرك والإعراض عن الله والدخول في هذا لأجل مصلحة يزعم أنها محتملة؟ فتبين بهذا أنه لا يجوز تعلم السحر حتى ولو كان لغرض فك السحر كما يقول بعضهم، لأن بعضهم وللأسف الشديد قال هذا من العلم، العلم النافع، هذا من العلم، ما دام فيه نفع إذن يتعلمه الإنسان، ويزعم صاحبه أنه يتعلمه ولا يعتقد، وهذا غير صحيح، لأن هذا من العلم الذي لا ينتفع صاحبه إلا بعمل، والمقصود بالعمل النفث والاستغاثة والتعاون مع الشياطين. ليس تعلم السحر أنك تتعلم كلمات فقط، لا، وإنما لابد أن تتعلم حتى تفك السحر فتكون ساحرا. لأن ما معنى فك السحر؟ معناه هناك عقد، هناك شياطين، كيف ستتفق معهم؟ كيف ستخاطبهم؟ كيف سيقتنعون بقولك بأن يفكوا عن هذا سحره؟ هذا كله لا يمكن أن يتحقق من أولئك إلا بأن تقدم لهم القرابين الشركين. هذا هو القول الصحيح. أما رفعه بالشرع فإن هذا قمن وجدير، وهذا الذي يكرهه السحرة ويكرهه من يتعاون معهم. فلو أن الأمة حافظت على الأوراد والأذكار ولم تأتي إلى السحرة وقاطعتها وصارت تذهب للرقى الشرعية ونحو ذلك، فإن هذا سيكون له الأثر الكبير بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وسلم.